الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. Those who do not give zakah, and in the hereafter they are disbelievers.